تنكش في الملايين فرح كل قلب حزين دولادك بمن جايين واثقن انك هتعنا مد ايديك اشف الملايين فرح كل قلب حزين دولادك بمن جايين واثقن انك هتعنا يا بابا كيرلوس صلي لإلهنا يسعنا يرحمنا الفرح إلا قلوبنا من دا يا بابا شفعنا كلنا هنا جايين من نادي ويجب كلك تذكرنا الفرح إلا قلوبنا من دا يا بابا شفعنا كلنا هنا جايين مش هنروح تاني لطبيب هو إلهنا أحن طبيب بصلاتك لنا هنطيب ويسوع رح يسمعنا مش هنروح تاني لطبيب هو إلهنا أحن طبيب بصلاتك لنا هنطيب ويسوع رح يسمعنا يا بابا كيرلوس صلي لإلهنا يسعنا يرحمنا الفرح إلا قلوبنا من دا يا بابا شفعنا كلنا هنا جايين بالنادي ويجب كلك تذكرنا الفرح إلا قلوبنا من دا يا بابا شفعنا كلنا هنا جايين بالنادي ويجب كلك تذكرنا يا رب اسمعنا يا رب ارحمنا يا رب باركنا واللي في ضيقة وجاي ناديك دقت الدنيا وعاش من فيك نجه منها ومد ايديك صلي عشان لإلهنا واللي في ضيقة وجاي ناديك دقت الدنيا وعاش من فيك نجه منها ومد ايديك صلي عشان لإلهنا يا بابا كيرلوس صلي لإلهنا يسعنا يرحمنا